الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، نتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. ذكرت في الليلة الفائتة ما يتعلق بقوله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا، وذكرت ما فيها من الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، لأن الذي قبله كان مع المخاطبين من الكفار، وهذا مع الغائبين من الكفار وهم هم. لكن من أساليب البلاغة كما قلت البارحة الالتفات، إلا أنه فيه لفت نظر للسامع، لفت نظر في السامع، يتنبه إن كان غافلا، يتنبه إن كان غافلا، ويتذكر إن كان ناسيا أو لاهيا أو لاهيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وأشرت إلى أن المراد بالآيات الآيات الكونية بدليل قوله تتلى، وبينت أن الفاعل في قوله تتلى الفاعل الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وإذا تتلو يا محمد عليهم آياتنا، وإنما جعل اللفظ مبنيا للمفعول، يعني حذف الفاعل الحقيقي وأنيب المفعول به مقامه، ويعني أقيم مقامه لأمور. ودائما المفعول الفاعل قد يحذف ويؤتى بالمفعول مكانه نائبا عنه مرفوعا كرفعه لأمور، منها التعميم، لأنه قال وإذا تتلو عليهم آياتنا صار نص في أن التالي محمد، ولكن قال إذا تتلى عليهم آياتنا دخل فيه محمد عزيز دخولا أوليا ويشمل كل تالي. بس اللي يحدد إن المراد محمد قوله قال الذين لا يرجون لقانا ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، أنا ما يطلب من واحد غير النبي يقول له هذا القرآن ولا بدل القرآن. فهذا يدل دلالة صريحة على أنه إنما حذف الاختصار والإيجاز، والعرب يقول وحسب ما يعلم جائز كما تقول، كما يقول ابن مالك في الألفية، وحسب ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. ووصف الآيات كما قلت البارحة الآيات المتلوة بكونها بينات واضحة جالية، كما قلت وطولت الكلام البارحة على أساس إن كل العرب إلا البكم الصم الذين يعني عندهم أدنى وعي إذا سمعوا القرآن أيقنوا أنه من عند الله، لأنهم يعلمون ضروب الكلام وفنون الألفاظ ويوضع اللفظ محل في هذا، وكل المقالات في المناسبة لمقامها 100%. وضربت مثلا لأبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن قريش، ومثل آخر على أن لما انضم المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يسكتوا بأي طريق وعجزوا، أرسلوا له أحد أعيانه وقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد المال من أجل الدين اللي أنت جايبه ده ونتخليه ونعطيك من المال ما شئت، وإن كنت تريد الزواج زوجناك أجمل فتاة في قريش، وعند المرأة السعيدة السعيد بها، عنده خديجة بنت خويلد تساوي مئات النساء من قريش وغير قريش، ما يحتاج واحدة من عندكم، وإن كنت تريد الإمارة والملك ملكناك علينا، ملك نجعلك ملك، مال نعطيك من المال ما شئت، زواج نزوج واحد بقول لكم أنا أود الزوجة اللي عنده زوجة راضي بها ما خطر على بالي أن يتزوج عليها واعية وهي أكبر منه 15 سنة وعاشت معه 25 سنة أخرى 25 سنة أخرى يقول يعني ما سعد بامرأة كما سعد حتى غد عائشة بنت أبي بكر الصديق تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. وكانت تقول له بعد إذا اشتد بها الغيظ والغيرة تقول له امرأة عجوز حمراء الشتقين ذهبت في الزمان الأول وش علقت بها، لأنه إذا دق الواحد الباب وعرف أني تذكر دقة قريب خديجة وصفة خديجة يهش ويبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستاهل تستحق، لأنها الوحيدة اللي جاها السلام من الله مع جبريل. مع جبريل يقول أقرئها السلام وبشرها ببيت من ذهب من قصب في الجنة لا نصب فيه ولا وصب رضي الله عنه. قالوا له كل هذا والنبي ساكت، الرجل يتكلم ويعرض مطالب قريش ويعرض على نبي له والنبي ساكت لا يتكلم. هذا بالحديث أدب ربه وعلمه ربه وجعله كما قد وإنك على خلق عظيم. وكان من خلق عظيم ما يقطع المتكلم ما يقاطع المتساكت لا يتكلم. فلما انتهى الرجل أحد زعماء قريش وعنها من حديثه قال اسمع قال له النبي انتهيت يا عام. بيقول له يا عام، لأن عادة العرب إن الأكبر في السن بشوية تقول له يا عم، واللي في سنك تقول له يا أخ، واللي أقل منك تقول له يا ولدي. هذا كان تكريمهم لمن حوله. فالنبي يقول لهذا الكافر انتهيت يا عم؟ قال انتهيت يا ابن أخي. وش كان جواب النبي عليه الصلاة على هذه الأسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اسمع هذا أمي ما قرى ولا درس، لا يدعي أحد البتة أنه جالس على معلم، وكل أعدائه وأوله يقرون أنه أمي. لا درس طبيعة ولا تاريخ ولا جغرافيا ولا كون ولا يمين ولا يسار ولا تشريح. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، منين العلم ده؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني في يومين تتمة يوم السابقين صار أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعندما وصل القارئ الحبيب رسول الله إلى هذا المقام كاد يجن جنون هذا السفير الكبير وأراد أن ينطلق هاربا من خوف أن تنزل عليه عقوبة كعقوبة عاد وثمود، ولم يستطع أن يغادر هذا التالي الكريم، بل أخذ يضع يده على فمه ويقول ناشدتك الرحم أن تكف، أسألك بالرحم الذي بيننا وبينك أن تحسن أن تكف عن هذه القراءة. يعني خلع قلبه من خوف ما سمع ولا استطاع يتركه. مثل أنا أقول دائما إني مثل الإنسان اللي جاء عندي حق كهرب ومسك الكهرب ما استطيع ينفلت حتى يفصل التيار. وكان فصل التيار إن يضع يده على فم النبي وقلنا شدتك الرحم أنت. وكلمة ما شدتك الرحم غاية في الذلة والضراعة لأن يسكت النبي من تلاوته. ثم يذهب إلى قوم عندما يبصر له من بعيد يكون رجع بغير الوجه الذي ذهب به. تغير وجهه تماما، تغيرت سنحته، ما كأن الرجل العظيم الكبير السفير اللي اخترناه وراح له. فعندما أقبل عليهم هم خافوا وانزعجوا. قال يا قوم إني أعرف السحر وأعرف الشعر وأعرف الكهان، والله ما هو بساحر، والله ما هو بشاعر ولا بكاهن، وإن كلامه وإن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق أو معذق، وإن كلام لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. فقالوا صبأ الوليد وصارت عليهم بل ولا نظير له، وأخذوا يحاولونه ويجادلونه ويهبطونه ويثبطونه، حتى قال لهم اصبروا حتى أشوف. أنا مغير كلام الآن، خليني أفكر وش أقول لكم. أنا وأفكر أقول لكم ربنا ينظر حالي. بعد ما فكر وقدر وعابس وبصر واستكبر قال إن هو توي يقول ما هو سحر، قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وتوي قال لهم والله ما هو بكلام البشر، ما هو بكلام البشر، وما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهان. ويصف الله هذا الحال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، جبل في النار يصعد ويقع يطول طول أيام القيامة والتي لا تنتهي ولا تبيد. إنه فكر وقدر فقتل، يعني لعن، كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس، يعني كلح وجهه سود، ثم عبس وبسر، ثم يعني كلح وكشر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يقول الرب في وعيده له: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ هذه اللي تسعده، هذه اللي تكفيه الجزية. سأصليه سقر وما أدراك لوحات ومش عليه 19. إذن الجماعة يعلمون علم اليقين في قرارة قلوبهم أن محمد رسول الله وأن هذا الكلام ليس من عند محمد. بعد وإذا تتلى عليهم يأتون بينات قال الذين، أشرت البارحة إشارة سريعة عابرة بأن قوله لا يرجون لقاءنا بدل قوله قالوا. لكن لو قال أني وإذا تتلى عليهم الضمير على اللي يتكلمهم شوية من شوية، ثم جعلناكم خلفاء الأرض العظيم، ثم جعلناكم خلائف الأرض بعدين نظر كيف وجئتم أنتم، وهذا حالكم مع الرسول الكريم والنبي العظيم حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بدل ما يقول قالوا يقول قال الذين لا يرجون، ليبين العلة الداعية الحاملة لهم على تكذيب رسول الله، وهو إنكارهم للبعث بعد الموت، وأنه لا يخطر على بالهم ولا يتوقعون أبدا أن هناك قيامة وحساب وعقاب، ما يتوقعون ولا يخافون، لأن القلوب تدور يسار مثل ما يقول الناس، ما بتدور يمين. حركة قلوبهم قد عميت وانطمست تماما، فلا تعرف مهما رأى من آيات في الكون فوقه وتحته وعن يمينه وعن يساره وأمام غرب لا يتعظ ولا يستفسر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقبل لا بد يبان. وإحنا نجي بعد 1400 سنة و22 من الهجرة، وقبلها كم سنة، ولله الحمد نجلس الآن بعددنا وحالنا على أكمل شرع لمحمد صلى الله عليه وسلم. بعد 14 ما حصل لدين من أديان السماوات من أديان الله أن استمر دين على الأرض. صاحب صالح مستقيم لا تحريف ولا تغيير ولا تزييف أبدا إلا شريعة محمد. فتقرأ القرآن اليوم كأنه تو نازل يقرأه جبريل على محمد. وتقرأ في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه في كتب الحديث وغيرهم كأنك تسمع من رسول الله. يحفظ الله لنا هذا الدين ويحفظ الله لنا هذا الذكر وسيحفظه. يعني ما أقول لو تكالبت كل دول العالم علينا إن خلاص أبدا. نحن واثقون كوثوقنا في جلوسنا الآن هنا ووثوقنا في أن السماء فوقنا والأرض تحتنا أن هذا الدين سيبقى عزيزا كريما مستمرا لا تضره الأهواء ولا تغلبه الفتن، كما قال حبيب الله ورسوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله المراد ريح لينة بعد عيسى بن مريم تقبض كل روح كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله ويموت المؤمنون ولا يبقى على الأرض إلا الكافر وعليهم تقوم القيامة. وطبعا فيها الإمارات كبرى للساعة تأتي، ما جاء منها ولا واحدة الآن، ما جاء منها من الإمارات الظاهرة الكبرى، وإن كان محمد من أماراتها. بعض الناس إذا قرأ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يقرأ يقف يقول فيما ما يوصل يقول أنت من ذكره فيما أنت، يعني لأن أكثر أهل التفسير يقولوا يعني فيما هذا التساؤل فيما أنت، يعني أنت غير مشغول أنت ما أنت مسؤول عن القيامة ولا هي بيد الله وحده لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لكن بعض العلماء يقف وقفة خفيفة عند فيما ثم يبدأ يقول أنت من ذكره، يعني أنت من علامات الساعة، وهو يقول بعث والساعة كهاتين وقرب الساعة وانشق القمر. لكن بالنسبة لعمر التاريخ الطويل العديد المديد قبل محمد ما يساوي الأيام لا 2000 ولا 3000 سنة شيء. ويستمر دين الإسلام عزيزا في أي مكان، حتى لو كل أهل انحرفوا عنه كما قال عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يستبدل أمة تعتز بدين الإسلام وتموت دفاعا عنه. وأنا أقول كثير لو أن المؤمن ذهب إلى قمة الجبل لحاله يسر الله له منافقا يناوئه ويؤذيه، يعني لو هربت بغنمات فوق راس الجبل لا تحسب أن الفتنة انقطعت عنك. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعامل المنافقين. فالإسلام يبقى عزيز لو تكالبت جميع الأمم. هم ليه يتكالبون عليه؟ ليش يتكالبون على الإسلام؟ لو كان مهينا ما تكالبوا عليه، لو كان ما له قيمة فكرية ما تكالبوا عليه. الشيوعية استولت على يمكن ربع الدنيا، صاروا كلهم في فلك الحال السوفيتي، وفي ساعة راح ساعة راح وإحنا عايشين ونصلي ونصوم ونزكي ونحج ونأدي حقوق الله وحقوق عباده على أحسن بحمد الله ومنته والفضل لله وحده، لا تغيرنا لا تبدلنا. وهم راحوا في خبر كان، وغيرهم من الكبار العظماء اللي يحسبون ان الدنيا بايديهم وانهم يتصرفون فيها كخنز تصرف الانسان في ختمه او في اصبعه، لكن ما هم شيء. تجيهم دواهي وطامات تحير قلوبهم، والاهل الاسلام الثابتون الراكدون على دين الاسلام. لو كان الاسلام مهين اصل اللص ما يدور البيت الخربان، اللص ما يدور الا البيت العامر اللي فيه شيء يقدر يصرفه. أما إذا كان البيت خربان خاوي إيش يدخلوا له؟ يتعب نفسه عليه. فهذول اللي متكالبين علينا بلاهم والله الحقد والحسد. وأنا قلت أكثر من مرة في تاريخ الإسلام قام الصليبيون من باريس بجيش عرمرم طلع أوله لا يمر ماشيين على رجليهم يبون بيت المقدس يهدمونه، ولو قدروا على الكعبة يهدمونها ومسجد النبي يهدمونه. خرجوا للصليب ولقطع دابر المسلمين، والمسلم يومها أمة واحدة. أيها الشتات مثل ما شوفوا يا حول، في كل قبيلة إمام ومنبر. ومع ذلك كانوا في ذكر قريبين من هذا. وجاء الله رجل واحد صلاح الدين الأيوبي كردي، ما هو بعربي الأصل، كردي من الأكراد وأحد أئمة المسلمين يومها، ويقوم ويجي الجيش ما يمر على قرية من أوروبا إلا وأهل القرية رسوادهم ورجالهم وأطفالهم، اللي ينضم للجيش ينضم بما معه من سلاح وعتاد، واللي ما ينضم يدفع كل ما يقدر عليه من مال وعتاد يسلمه للجيش لقطع دابر المسلمين. ويصل مقدمة الجيش الصليبي إلى بلاد العرب، إلى سنجارة وإلى اللي في آخر سوريا، بين سوريا وبين العراق، حتى يصل إلى الشام، أوله في الشام وآخره باريس، جيش واحد، ويحتل بيت المقدس. وما هي إلا مدة، ما هي بطويلة بالحيل، ويسلط الله المسلمين عليهم، يهزمونهم شر هزيمة ويذلونهم شر ذل. لكن مع الذل كان اللي يقع أسر منهم يصان ويكرم بتوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإسلام قلت أكثر مرة، أضرب المثل، احتل، ما أقول احتل، استولى المسلمون على الأندلس سنوات طويلة، وحولوها من أرض كفر إلى أرض إسلام، وأضاءت بلادها بأنوار الإسلام الحسية والمعنوية. كانت شوارع قرطبة وغرناطة وكل المدن تضاء ليلا بالمصابيح، ومبلطة للناس يمشون على البطن يمشون. في الوقت الجميع أوروبا عايشة في الوحل، لا توجد مدينة، لا روما ولا قسطنطينية ولا أي بلد في أوروبا كالتي تضاء ليلا في ذاك الوقت. وكان العزيز من أوروبا هو اللي يزور بلاد المسلمين، يزور بلاد المسلمين، ولم يعرف أبدا أنهم عذبوا نصرانيا لنصرانيته ولا يهوديا ليهوديته، نذ الجزية له، يصونونه ويحمون دمه ويحمون عرضه ويحمون ماله، كأنه من أموال المسلمين، لأنه أهل ذمة وأهل عهد. بمجرد ما تشتت المسلمون وتفرقوا شيعا وأحزابا في الأندلس، وقام الإفريق والصليبيون مرة أخرى وقاموا في الأندلس. ماذا كان؟ والتاريخ يقول لنا، التاريخ المكتوب اللي ما عليه خلاف، بأنهم أقاموا محاكم سموها محاكم التفتيش. تاريخ مهمتها تقطيع تقليم أظافر المسلمين والتمثيل بهم، اللي ما يكفر يقتل، واللي يكفر يعيشون عندهم بعد العذاب الشديد الأليم، واستمروا دهرا. لا تزال المساجد موجودة وآثار الإسلام موجودة عندهم، لا تزال. شوف اليهود عيال لما جابوا شتات الأرض واحتلوا فلسطين سنة، في ليلة 15 مايو سنة 1947 بالتاريخ النصراني في نصف الليل، واعتبر وقامت روسيا الشيوعية في الحال اعترفت بهم بعد 5 دقائق، وقامت أمريكا واعترفت بهم بعد 15 دقيقة، بعد 15 دقيقة من وجودهم. يعني تكالب واتفاق ضد الإسلام وأهله وجزم. ماذا فعلوا لما صار لهم قوة؟ بحبل من الله وحبل من الناس، بسبب معاصينا وتركنا لدين الله، وصارت أكثر بلاد المسلمين لا تحتكم إلى شريعة الله، أكثر بلاد المسلمين يحكمون بالطاغوت ويقدمون الطاغوت على حكم الله وحكم الرسول. أول ما بدوا شوية شوية، لكن قاموا قطعوا، قالوا أبدا المحكمة ما يصير فيها ريح للإسلام، ما يصير في المحكمة ريح الإسلام. وعاموا في بعض البلاد محاكم مختلطة ومحاكم عادية ومحاكم عرفية، وفي بعض البلاد ينص النظام يقول يجب على القاضي أن يحتكم إلى هذا النظام اللي وضعينه الإنجليز وغيرهم. فإذا لم يوجد في هذا النظام فبمراجعه كالقانون الإنجليزي والدنماركي والبلجيكي والفرنسي، فإذا لم يوجد هذا ولا هذا يرجع إلى العرف، فإذا لم يوجد العرف يرجع إلى الشريعة الإسلامية. هذا نص النظام اللي أنا قريته بعيوني وعيته بقلبي. ويعدون نفسهم أمة إسلامية محسوبة على المسلمين. وربنا يقول للنبي محمد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولن يكون الإنسان مسلما إلا إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قوله تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا لكن اللي في خوف قلبه خوف من الله. ربنا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللي لا يرجو لقاء الله ما عليه يزرع إن حصلت له فرصة من الشر لا يدخرها. إن حصل له زنا ما قصر، إن حصل له خبر ما قصر، إن حصل له سرقة ما قصر، إن حصل له قتل ما قصر، كل جريمة تحصل له ما هو خايف من شيء، ما هو خايف من قيامة ولا حساب، يخاف من الحكام أو المسؤولين، وعيون الحكام والمسؤولين دائما قاصرة لهم ما يعلم الغيب إلا الله. إلا واحد صار في برية في جبل وحده ما عنده أحد، ما هو خايف من أحد. لو كان خايف من الله كان يخاف ويبتعد فرائصه في أي مكان، لو حانت له بلية يتذكر عرضه على الرب العظيم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقربنا يجعل لهذا جنتين، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الذين لا يرجون لقاء الله لا يقنون ولا يؤمنون ولا يتوقعون. يقولون إيش؟ وش طلبتهم؟ وش الجواب على تلاوة القرآن عليهم؟ وش يجيبون التالي اللي يطلع عليهم القرآن؟ يقولون لحبيب الله ورسوله ايتي بقرآن غير هذا أو بدل. وش معنى قرآن غير هذا ولا يبدله؟ طبعا أكثر أهل العلم أنا أرصدي ما قالوا إن قوله ايتي بقرآن غير هذا يعني شيل القرآن هذا لا تجيب لنا منه ولا حرف، وهات لنا قرآن آخر وإحنا نصدقك. ايتي بقرآن غير هذا يعني احنا ما احنا راضيين بهذا الزين، نبي تجيب لنا شيء عشان نصدق. ايتي بقرآن غير هذا او بدل. اذا كنت ما انت راضي تزيله كاملا زيل الاشياء اللي تكدرنا منها. وش اللي يكدركم؟ لا تذكر آلهتنا الا بخير، امدح اللات والعزى وملاة الثالثة وأبح لنا الزنا وأبح لنا الخمر وأبح لنا كذا وأبح لنا كذا وخلينا أحرار شوية. أحرار؟ أحرار للنار، ما هو أحرار للجنة، أحرار للنار. هي الحرية إذا كانت حرية حيوانية الحيوانات وإن كانت حرة لكنها أعقل من بعض الآدميين. الحيوانات بعض الحيوانات إذا حملت الأنثى وجاء ذكر يريدها أعطت أصوات معينة كأنها تقول له أنا حبلى لا تقربني. فإذا لم يقتنع بإشارتها وعلاها صرخ صراخا معينا تجتمع الحيوانات مثيلاته ويقتلونه. ها حيوانات إلى اليوم يعرف أن الخيل لا يمكن للفرس للمهر أن ينزو على الفرس إذا كانت أمه، ينزو على غيرها لكن أمه مستحيل أن يرجع عليها. وكانوا العرب في الجاهلية وأهل العرب فيما بعد ذلك اللي يعتنون بالخيول إذا كان عنده فرس أصيلة ولكن ما ودد ذكرا من ذكور الخيل أصيلا مثلها ولها ولد ويريدون أن يستنجبوا من هذا الفرس الأصيلة ذكرا أو أنثى يبون نتاج، يغدون الولد ولدها إلى محل بعيد جدا جدا لا يمكن تنتشي أمه ريحه ولا ينتشي ريحها في محل بعيد، ويحمى منها من قربها مدة طويلة حتى تكاد تنسى. ثم بعد ذلك يغسلون حياها فض أياما طويلة بمطهرات ومزاج حتى لا يبقى لها ريح يشم أنها ريح أمه، ثم يجيبونه ويحطون على عيونه غمى عشان ما يشوفها، ويجيبونه يسحبونه حتى يقرب منها ويحسسونها أنثى فيعلو. فإذا علاها وهو نازل يشم ريحها ما يصل للأرض، ينقب رجليه الأمامية إلى أعلى ما يستطيع، ثم يدق رأسه ليختل في الحال. هذا الفرس، هذا الخيل، هذا الخيل. صحيح الكلب يعدو أمه والحمار يعدو أمه، ولكن أكثر الحيوانات لا تفعل. الكلب والخنزير يفعلون هذا. اللي قلت أنا كما روى البخاري في الصحيح حديث عمرو بن ميمون وهو مخضرم أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يرى، كان في دوس في جبل دوس يرعى، ولم يأتي النبي إلا بعد موت عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا كنت أرعى مرة في صحيح البخاري فرأيت قردة زنت فاجتمعت عليها القردة ورجموها فرجمتها معهم. والحافظ ابن حجر فتح الباري يشرح هذا الحديث برواية أطول من رواية البخاري، لأن اللي أنا قلت ده في البخاري في آخر أيام الجاهلية قبل أيام المبعث، المبعث النبوي بعد بنيان الكعبة مباشرة أو قبلها مباشرة في صحيح البخاري. فيقول عمرو بن ميمون كنت أرعى في أرض دوس غنمي، فوجدت رأيت قردا كهلا يعني متقدم في السن، ما هو الكهل يعني 40 من 30 ل 40 يسمى كهل بالنسبه للادميين يسمى كهل، يعني اللي الشيخوخه اكبر من 40، والكهوله من 30 الى 40، واللي دونها الشباب من 15 الى 30 شاب، يوصف بانه شاب، ومن 30 ل 40 كهل، ومن فوق ال 40 شيخ، يعني داخل بقى يعني في طريقه الى الدار الاخره. فهذا يقول جاء قرد كهل مع قردة شابة زوجته قرود، فنام انطرح وتوسد يدها، توسد القرد يد قردته. فهذا كلام الحافظ ابن حجر بالرواية يرويها في فتح الباري في شرح الحديث. فلما توسد يدها ونام وهي نامت جاء قرد شاب، يقول عمرو بن مشوه بعيني دي أعرفه، قرد شاب وغمزها برجله، فرفعت رأسها قليلا ونظرت إليه ثم عادت، يعني ما أجابت، فذهب ثم رجع وغمزها، فرفعت قليلا ونظرت ورجعت نامت، وما يقدر يقربها ويجنبها الكهل حقها. فرجع المرة الثالثة كأنها لانت له، فسلت يده بيدها برفق من تحت رأس زوجها القرد وذهبت إليه بعيدا، فقضى يقول أنا أبصر، قضى حاجته منها ثم رجعت. فلما أرادت أن تدخل يدها اللي طلعتها برفق من تحت رأس قردها، فلما استيقظ القرد اسبو شك فيها، فقام شمها، ولما شمها قام يركض يمين ويسار حتى لقى القرد الاخر وشمه، هو فص القرود فشمه، ثم بدا يصرخ صراخا معينا، يقول عمرو فاجتمعت عليه القرده فرجموهما فرجمت معهم. عمرو بن ميمون هذه قرود، لكن اكثر الناس اشد من القرود، يفعلون ما لا يفعله القرود ولا الخنازير ولا الكلاب، ويقولوا احنا اناس وادميين، وياكلون بالشوكه والسكين علشان يقولوا احنا متمدنين، ياكلون بالشوكه ويقولوا احنا متمدنين. المدنيه اللي تعرفك حق الله وحق الرسل وحق نفسك حق اهلك حق ابوك وامك حق قرايبك حق جيرانك حق الادميين كلهم حتى الكفار منهم، يعني كن نافعا للخلق، اللي سيب كن نافعا للخلق، ادفع الضر عن الناس بقدر ما تطيق، بقدر ما تطيق، كن محسن يا الحضارة، هذا هو الإحسان. إذا كنت نظيف في ثيابك، نظيف في بدنك، نظيف في قلبك، نظيف في أعضائك وسلوكك، نظيف في دينك وعقيدتك، نظيف في معاملة واستبقتك، هذه الحضارة. فإذا كانوا متحضرين وسيارات وطيارات وصواريخ ويهجم على البلد فيها 500-600 دكهم بالقنبلة بأطفالها ونسائها. الحضارة دي هذا ولا القرود ولا الخنازير ولا الكلاب يفعلونها. ويعيبوا الإسلام يقول الإسلام دين الإرهاب، والله ما عرفوا كلمة الإرهاب وش معناها، لا كبارهم ولا صغارهم، وكل الدين يتوافق الإرهاب إرهاب. قلنا لك 1000 مرة كلمة إرهاب لا تدل إلا على التخويف من بعيد دون إلحاق الأذى الفعلي. كلمة إرهاب في اللغة العربية معناها التخويف والتحذير الإنذار. شوف واحد ماشي أعمى وقدامه بير أو قدامه نار تقول ترى قدامك نار، هذا هذا هذا تحذير. تخوف تقول لا تمشي لحالك، لا يضيلي ما أشوفك كلها شوك وحسد ترك ما تسلم، هذا إرهاب تخويف. وربنا يقول وأعدوا لهم استطعم من قوته ومن رباط الخيل للي جنبكم اللي قريبكم، ما تروحوا لأبعدين ترهبون به عدو الله وعدوكم، لأنه إذا شافوا عندكم قوة سلاح يخافون منكم ولا يتعرضون ولا يقتلون نساءكم ولا أطفالكم. لكن إذا خلت الساحة وصبر عندك سلاح والرماح يبتئ، مثل ما قال عثمان رضي الله عنه لما كتب إلى علي وحاصره اليهودي ابن اليهودي عبد الله بن سبأ بمن جاء معه من مصر والعراق، فيقول لعلي بن أبي طالب قد بلغ السيل الزباء وجاوز الحزام الطبي وطمع في من لا يدفع عن نفسه. الضعيف الذليل صار طمعا في أمير المؤمنين، هذا اللي صار. إذا تخاذل النصار كل شيء. والمسلمين لا عزة لهم ولا سؤدد ولا سعادة إلا إذا رجعوا إلى دين الله، وكانوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أنا ودي أقف الليلة عشان الإخوان يبون الإجابة الأسئلة تجمعت عندهم عند قوله إتي بقرآن غير هذا أو بدل، لأنه يحتاج إلى بعض الحديث، ولذلك نؤجل هذا الكلام في بقية الآية إن شاء الله، لا أتولى الإجابة على هذه الأسئلة التي عرضت في الليلتين السابقتين ولم أتكمل الجواب عنها. هذا السائل يسأل: السلام عليكم ورحمة الله، أنا شاب مسرف على نفسي وقد أصابني القنوط كلها خيبة، فأرجو منك أن تشرح صدري بذكر. أنا ما أشرح صدري بذكر الله، أنت المفتاح معك ما هو عندي أنا. المفتاح اللي معك أنك لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. اليأس دليل، اليأس سبيل الكفر. اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله دليل الكفر. دين الله في الأزمنة السابقة واللاحقة، يعني قبل محمد وفي شريعة محمد، النبي يصف عليه الصلاة والسلام كما قلت الحديث كثيرا في البخاري وغيره أن رجلا قتل 99 نفسا، ثم جاء إلى رجل ما هو من أهل العلم لكن متدين على غير بصيرة، يعني عابد ما هو عالم، فسأل قال أنا قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ قال له توبة وانت قتلت 99 مالك توبة، قال إذا خلينا نكمل 100 ويقتله. ولما قتله سأل عن عالم فدل عليه، فرح للعالم ما هو للعابد، لأن أصل العباد الجهلة يضرون الدين أشر من اللي ما هم عباد، مثل ما قال الشاعر: فإن تسألوني من رمى الدين في الحشا ومن ذا الذي استدعى من الدين البكا، فما رمي الإسلام من غير عالم تهتك أو من جاهل قد تنسك. الجاهل العابد، العابد الجاهل العابد والعالم المستهتر ضررهم على الدين أكثر من الجيوش التي تحارب الإسلام والدين. فلما رحل العالم وسألوا العالم، سأل العالم وقال له أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين الله عز وجل؟ رحمة ربك وسعت كل شيء. قبل الإسلام الكلام ده الشرائع السماوية السابقة، مع أني فرق كبير كالفرق بين السماء والأرض بين شريعة محمد وشرائع الأنبياء السابقين، لأن الله يصف النبي محمد يحل لهم الطيبات ويحرمه، المكتوب عند اليهود وعند أهل الكتب السماوية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كل الأغلال والثقل والتشريع والتشريعات الثقيلة وضعها الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وضع الله حتى لما جاءت الصلاة فرضها 100 ثم جعلها 5 وقالهن 50 جعلها 50 فرضها 50 ثم جعلها 5 وقالهن 5 وهن 50 يعني 5 صلوات في الفعل و50 في الأجر. الحسنة بعشر أمثالها 50 في الأجر. فلما قال له لكنك يقول العالم للمستفت اليائس من رحمة قانضنا لكنك بأرض سوء. وطبعا ما في شك إن الوطن أو المجتمع السيء يخرج عادة سيئين، والبيئة السيئة غالبا يكون أهلها أكثرهم سيئين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك مجانا، وإما أن تبتاع منه تشتري بقروشه، وإما أن تجد منه ريح طيبة طيب ما ينحبس يفوح عليك غصب عليك وعنه ويوصلك الطيب حقه. إما أن يحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريح طيبة ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلينبغي الإنسان يحرص على الرفقة الصالحة. والعرب يقول لا عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين للمقارن ينسب. فإذا العالم لما سئل عن اللي قتل مية قال له ومن يحول بينك وبين أرحم الراحمين لكنك بأرض هاجر منها. اترك الأرض ليدور على الأرض الصالحة على أهلها عباد صالحين وعاشرهم تسعد معهم. لأن مثل ما قال النبي هم الجلساء لا يشقى جليسهم. لما مر عليه 3 رجال لا في الحديث لما إن لله ملائكة سياحين يدورون في الطرقات أو كما قال يلتمسون مجالس الذكر، فإذا رأوا مجلسا من مجالس الذكر أحاطوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا ثم يسألهم ربهم فيقول ما يفعل عبادي، يقول يمجدونك ويقدسونك ويحمدون لك، فيقول هل رأوني؟ فيقول لا والله يا رب ما رأوا. قال كيف لو رأوني؟ قال يزدادون منك خوفا ولك رغبة ومنك رهبة. قال وفيما يرغبون؟ قال في الجنة. هل رأوا الجنة؟ يقول والله يا رب ما رأوا. لو رأوها كيف يكون؟ كانوا كذا وكذا وكذا وكذا ومما يخافون من النار، إلى أن يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ما لكم منهم فيهم فلان عبد خطاء كما قال ما جاء لطلب العلم أو للذكر، يعني مر عليهم وجلس. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليس أو لا يشقى جليسهم كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. فالرجل لما قال له ابحث عن بيئة طيبة وروح لها فخرج. فلما كان في بعض الطريق مرض وأدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولوا قتل 900 نفس، وملائكة الرحمة يقول جاء تائبا مهاجرا. فأرسل الله لهما ملك في صورة رجل يحتكمون إليه. قال ما الخصام اللي بينكم؟ قالوا هذا حضر الموت وهو قتل 100 وإحنا ملكة العذاب نبيه على النار للنار، وملائكة الرحمة يقول نبيه للجنة. العليم الخبير هو عليم بكل شيء، بس هذا ضرب مثل يضربه رسول الله عشان يصير شاهد أمامنا وأعيننا نعرف الطرق مثل هذه. قال قيس ما هو الرجل خرج مهاجرا، فقيس ما بين الأرضين، قيس من البيت اللي طلع منه بديرته إلى الأرض هذه اللي بيقصروها، وقيس من هذه إلى الأرض اللي يصل إليها. وإن كان أقرب إلى أرض الخير يقبضوه على الإيمان، وإن كان أقرب إلى أرض الشر يقبضوه على الكفر. ثم أوحى الله إلى أرض السوء أن تباعدي وإلى أرض الخير أن تقربي. فدنت أرض الرحمة فدنا فقبض على الرأس ودخل جنات النعيم، يعني مات على الإيمان وقبضته. هذا مثال. لا تقنطوا من روح الله إنه لا يقنط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشرك الأكبر لو قلت تبت تاب الله عليك. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أن يعودوا خلما سلسل أولي. عندي مبلغ من المال أقوم بإخراج زكاته كل عام في شهر رمضان، وهذا العام وقبل شهر رمضان أدخلت هذا المبلغ للاستثمار، فهل عليك؟ نعم عليك زكاته. أو في عندما يحول حول شوف الاستثمار اللي انت فيه وش الربح اللي جاء، ما هو الربح لحاله، إذا دخلته بنقد ودخلته في استثمار مالي، يعني لو كنت اشتريت به بيت عشان تستغله، لو اشتريت به عمارة ب20 مليون مثلا، يعني 100 مليون بمليار وانت كنت تزكي وجات اشتريت به بيت قبل رمضان بيومي، بس ما تكون قصدك الفرار من الزكاة. تكون قصدك تروح تشتري عشان خاطر ما تدفع زكاته، لا، لأن تعاقب بمثل بنقيضها. اللي أدي الزكاة يضاعف له. الربا لا يربو عند الله، واللي يأتي الزكاة أولئك هم المضعفون، أولئك هم المضعفون. فإذا كان قصدك إنك اشتريت يعني فرصة لك، جالك بيت بكل القروش اللي عندك واشتريته، ولكن ما قصدك إذا زاد قيمة تبيعه، لا، إن كان قصدك إنك إذا جاب قيمة أكبر بعته، أنت تاجر في البيت هذا وعليك زكاة. وفي الحال الزكاة ما هتغير كونك حولتها من مال إلى من نقد إلى استثمار، لأن كلها سوا سوا. لو كنت شارع عروض تجارة يوم 30 شعبان أو يوم 29 شعبان بمليار عروض تجارة، وكان ما ولكن وكان عندك أصل النصاب من أول من رمضان اللي فات، كل هذا زكاة من وهي ما قعدت عندك إلا يوم، لكن أصل الزكاة عليك موجود في الأصل، وهو أن النصاب لم يفقد طول السنة، فما يضاف إليه وأدى زكاته، فعليك زكاة هذا الاستثمار لا غبن ولا عرق، إذا كنت قصدك منه للتجار. أما إذا كان قصدك منه عشان تأجره يصير انتهى، ما عليك زكاة إلا إذا خدت منه إيجار وصار أكثر، يعني وصار يكمل، فعليك تأدي ما عندك من مال في أول يوم من رمضان. أنبه الناس، ينبغي لكل صاحب مال اللي يكون زكاته في رمضان يشوف يجيب إن كان عنده حق شيكات يحطها قدامه، ويجيب الورقة ويكتب فيها عندي في البنك الفلاني كذا أو كذا، بعدين عندي فلان عليه دين لي وهو مليء غني، يحطه معه، وهو ما هو بيده، عنده واحد بس مليء، يطلع المحفظة اللي في اخواته ويشوفها كم ريال ويقيدها اللي في المحفظة، يدور كان عنده صندوق في البيت في قروش ولا من السر يطلعها أيضا ويعيدها ويقيدها، يشوف الأموال هذه ويحصيها تماما، والمئتين ونص إذا فعل هذا نجا ونجح وربح وسعد ويزيده الله أضعافا مضاعفة للدنيا والآخرة، يريد أضعاف في الدنيا والآخرة. ولكن اللي يحاول منع الزكاة المفروض أن ولي الأمر يأخذها ومثلها معها عقوبة له إذا امتنع عن أدائها، أو على الأقل يأخذها منه، ينبغي يؤدب ويعذر إذا كان يحرص على منع الزكاة. في مسجدنا إمام للصلوات، وهذا الإمام يكتب الحروز والتمائم للنسوان، وهو يدعو في خطبه الجمعة إلى زيارة أضرحة الأولياء، هذا يا أخي لا يحل للمسلم أن يصلي خلفه إلا إذا كانوا كلهم حناشي المثل صلوا معهم، إذا كانوا كلهم من جنس صلوا معهم، وأما إذا كانوا ناس متدينين ما يصلون خلفه. ما بكم، ما حكم من غادر المدينة إلى مكة للعمرة وقام بالإحرام من مسجد عائشة بعد يوم أو يومين بمكة، هل تصح العمرة؟ الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، لا أعلم أن الصحابة كانوا يعملون هذا العمل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. إذا كان أول رمضان يوم الجمعة، فما هو أول وقت أبدأ به من هنا حتى أشبه؟ أول وقت إذا كان رمضان يوم الجمعة، فمن غروب الشمس اليوم أنت في رمضان، فإن اعتمرت الليلة هذه وكان رمضان الليلة، فقم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمرتكم في رمضان تعدل حجة معي أو حجة كما قال صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمرأة الحائض للطواف حول الكعبة ودخول؟ لا يحل لحائض أن تدخل مسجدا من مساجد الله في أي مكان من الأرض، فالنبي في أثر يؤثر عنه يقول لا أحل المسجد لحائض ولا جنب إلا عبر سبيل حتى تغسل. هل العمرة تجوز على الحي والميت؟ المفروض إذا كان الحي مريض أو كبير في السن يعني ما يستطيع يثبت على الراحلة يجوز الحج عليه، لكن إذا كان هو قوي ونشيط إيش اللي خلت تحج عنه؟ والميت الميت عليك تعتمر له بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. أم تجاوزت 70 وقالت لابنها أن يعمل لها عمرة أثناء زيارته لعمل عمرة، فهل يجوز؟ لا ما يجوز، ما يجوز أن يأخذ عمرة له عمرة لأمه مع بعض في وقت واحد، وإنما عليه إلى أكثر أهل العلم أن الكل سفر لعمرته. وأما كون واحد يروح في مكة يأدي عمرة ثم يقول باكر أو بعد ساعة نطلع للتنعيم ونجيب عمرة، والعاصر يركب بريال ويروح يجيب عمرة، والمغرب يركب بريال ويجيب عمرة، هذه ما هي عمرة، هذا لعب بدين الإسلام ما فعله أصحاب محمد. هل الصلاة في الروضة فضل عن باقي المسجد؟ أما تحديد الفضل لا أعلم، ما أعلم تحديد فضل معين للصلاة في الروضة إلا قول رسول الله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا شك أن مسجد رسول الله الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وهو مسجد واحد بتختلف فيه الفضائل باعتبار الصفوف، يعني الصف الأول أفضل من الصف الثاني والصف الثاني أفضل من الثاني، ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخر وحتى يكب في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تكرار العمرة عن الآخرين في مدة زمنية؟ لا، أنا طبعا أجبت عنها. إن شاء الله دروس رمضان بعد العصر، وأنا على العهد إن شاء الله يوم الاثنين والثلاث والربع والخميس من كل أسبوع إن شاء الله، إن عان الله إن عان الله ومد لك. والشريعة الإسلامية جعلت الطلاق الهزل والجد سوا، يعني لو يمزح مارته يقول تراك طالق تراك طالق، حتى لو ما قصد الطلاق ولا خطر على باله طالق بالمزح، يمزح معه يقول له أنت طالق صير طالق بمجرد المزحة هذه. ولكن إذا قلت لك إن الشريعة الإسلامية قسمت الطلاق إلى طلاق سنة أو طلاق بدعة، وأحسن الطلاق من السنة، أحسن الطلاق الشريعة طبعا تقدر الرجل وتقدر المرأة وتقدر العشرة، يا أخي لو اثنين سافروا معه بعض يوم ولا يومين يتواصلون ويتزاورون ويصيروا أصدقاء ويتحبون، ومرة دخلت بها ودخلت بك وصرت لباسا لها وهي لباس لك وأعطتك سرها وأعطتها سرا، بعدين مجرد غضب تقول لها روح أنت طالق، هذا خطأ، الشريعة تكره هذا كراهية شديدة. الشريعة الإسلامية جعلت الطلاق أحسن الطلاق، وطلاق السنة طبعا أحسن الطلاق من السنة بس هي أعلى درجات السنة، وطلاق البدعة أحسن الطلاق. أنك إذا صار بينك وبين زوجتك شيء لا تعجل عليها، لا تعجل عليها بتهمة أو بشك أو بكلام أو بواحد نقل نقل سيء أو يسر، لا تعجل، واصبر واحتسب، حتى إذا كانت حائضة أو ذا اصبر، فإذا طهرت من الحيض وانت مصمم على أن تطلقها، لأنها وصف عنه، وأنا أقول إن ما ينبغي له أن يفعل إلا إذا وصل الحد إلى درجة يكره عيشته من أجلها، مثل ما يقول الشاعر ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته يبد. إذا كان خلاص وصل السير الدول وسقر عثمان ولا في حيلة بحال من الأحوال، يقول فإذا كان بهذه المثابة الشرع تقول لك لا تطلق اليوم لأنها حائض، وإن طلقتها صار عاصي آثم، بس الطلاق عاصي آثم وطلقك، فالطلاق الشرع لك اصبر حتى تطهر من حيضها. وإذا طهرت من حيضها طبعا ليش خلاها حتى تطهر؟ لأن العادة إذا كانت المرأة في حيض قد يرى الرجل منها شيئا ويغصه فيسارع بالطلاق، لكن إذا طهرت قد يكون مشتاق لها شوي أو يسار يروح اللي في خاطره، فيقول طلق في طهر لم تجامع فيه واصبر عليه. فإذا طهرت من حيض من من من عدتها، إذا طهرت من حيضها الأول إلقى عليها طلقة، فإذا طهرت حاضت وطهرت الطهرة الثانية ألقى عليها طلقة إن شئت، والثالثة إن شئت بعد الحيض، وإلا اطلقها الطلقة الواحدة وخلها وروح. فإذا انتهت عدتها دون أن تراجعها هي لك الحق، هي زوجة. يعني لو قلت لها أنت طالق، أنت طالق، وطبعا إذا قلت الطلق لا يحل لك أن تخرجها من ذلك، لا يحل لمسلم إذا طلق مرته طلقة واحدة رجعي أن يخرجها من البيت لأنها زوجة، لو هو مات ورثته ولا هي ماتت ورثه. وربنا يقول اتقوا الله ولا تخرجوا، إذا طلقوا النساء فأطلقون لعدتهن، يعني في حيض في طهر لم تجامع، يعني قبوا لعدتهن مستقبلات عدتهن، يعني في طهر لم تجامع فيه. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوت القرآن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري. كل ده توصيات للعبد عشان ما يعجل بإخراجها، ولا تخرج، ما لا تخرج. فإذا انتهت عدتها ولا راجعتها ملكت نفسها، إذا فك عليها ثلاث حيضات إن كانت بتحيض، أو ثلاث أشهر إن كانت صغيرة أو يائسة، ثلاث أشهر بدل ثلاث حيضات، عند ذلك ملكت نفسها، لا تقدر لا أنت ولا أي واحد يرجعها إليك إلا برضاها بعقد جديد وشهود جدد ومهر جديد، ملكت نفسها. لكن قبل ما تطلع من العدة أنت وليها، تروح تجيبها وتدخلها رغم أنفها وأنف أبيها وأهلها، ومجرد ولا تحتاج تلفظ بالرجوع، يعني لو دخلت البيت وشلت الثوب من على رجلها أو كشفت فقدها قال هذه رجعة، هذه رجعة، كونك تختلي بها هذه رجعة، كونك تقول للناس تراني إذا رجعت زوجتي هذه أكمل، إذا شدت عليها عشان ما يصير اختلاط في الكلام ولا بالشهادة. هذا مثال. فأنت إذا قلت للمرأة أنت طيب وهي بالتلفون منك ومنه وهي تسمعك وتعرف صوتك وتعرف صوتك، صارت طالب بمجرد وانت بينك وبينها مليون كيلو، هي في مطلع الشمس وانت بمغربها تطلق، ولا ما دام بتعرف صوتها وتعرف صوتك بدون تجهيد، لأن بعض الناس يقلد 10 أصوات، بعض الرجال يقلد 10 وقلد أصوات الحريم وأصوات الرجال، بس بعد ما تتيقن أنت أن هذه الزوجة وتتقن هي أنك أنت الزوج وقلت أنت هذا ولك الحال. هي إن طلقتها وأنت مثلا في السعودية وفي أوروبا أو في أمريكا أو في بلاد الإسرائيل الشيوعيين، إذا طلقتها في هذه المسافة طلقة، فإن كانت في طهر لم تجمع فيه على السنة والحالة لا ماشي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.